الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي سؤال في بعض الأسئلة وردتني لا تتعلق بالدرس، ونحن معتذرون كما تعلمون عن الإجابة على الأسئلة التي لا علاقة لها بالدرس، لأن هنالك درسا آخر نجيب فيه على سائر الأسئلة ما أيا كانت. ولكن هنالك أخ يعلق على درسنا في الأسبوع الفائت فيقول: هل ضرائب الكهرباء والهاتف وغيرها من الضرائب المفروضة بشكل دائم تعد من الاستثناءات في وقتنا الحالي؟ يعني أنا قلت كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلما شرحنا قوله صلى الله عليه وسلم وماله وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح حرمة مال الإنسان حتى إن مال المسلم ينزل منزلة الجزء الذي لا يتجزأ منه، لم يجز أن يعدو إنسان أو أن يعتدي على مال أخيه إلا في حالات، ذكرنا هذه الحالات وهي 4 أو 5 حالات. الأخ يسأل: الضرائب، ضرائب الكهرباء أو الهاتف أو غيرها، هل هي أيضا من الاستثناءات التي يجوز أخذها من المواطنين؟ الجواب على هذا السؤال: الحقيقة أن هذه الأشياء يمكن أن لا تدخل في باب الضرائب. مثلا الماء، الماء في الأصل شركة بين المسلمين جميعا، الناس شركاء في 3: الماء والكلأ والنار، فلا يجوز لأحد أن يأخذ ثمن ماء أخرجه الله عز وجل من الأرض. ولكن إذا لاحظنا أن هنالك خدمات من أجل تسهيل إيصال هذه المياه إلى بيوت الناس جميعا، وأن هذه الخدمات تستهلك قدرا من المال وتحتاج إلى نفقات كثيرة، فهل يجوز عندئذ أن نأتي إلى هؤلاء الذين اشتركوا في الاستفادة من هذه المياه ليشتركوا في دفع هذه النفقات؟ نعم يجوز، وهذه تدخل في هذا الباب، فهي ليست ضريبة هكذا. وكذلك الهاتف مثلا وسائر الأشياء الأخرى، هنالك خدمات للمواطنين، هذه الخدمات لا تتم إلا بنفقة، نفقات معينة وكثيرة، فهذه النفقات من الذي ينفقها؟ المستفيد. القاعدة الفقهية تقول: الغرم بالغنم، أي الذي يستفيد المغنم يضع هو نفسه المغرم. فإذا كانت ما نسميه بالضرائب بهذا الشكل ومقيدة بهذا المعنى فهنالك له وجه، وهذا لا داعي إلى أن نخرجه باستثناء، لأن المسألة هذه من قبيل المعاملة. أما كلمة وغيرها فلكل حكمه حسب الضريبة وحسب سبب الضريبة، في شيء مشروع وفي شيء قد لا يكون مشروعا. والآن نبدأ بدرسنا الجديد، الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. طبعا رواه مسلم، وهنالك آخرون أيضا رووا هذا الحديث. هذا الحديث كما تلاحظون من قراءته الأولى لا يختلف كثيرا عن مضمون الحديث السابق الذي فرغنا من شرحه في درسنا الماضي، ولكنه يطرق جوانب أخرى ضمن الدائرة ذاتها. فلنبدأ في دراسة هذا الحديث بالقدر الممكن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما معنى نفس؟ هنالك كلمتان متقاربتان في المعنى لغة، نفس وفرج. تقول: فلان نفس عن كربة أخيه، وفلان فرج كربة أخيه. بينهما فارق دقيق. معنى نفس عن كربة أخيه أي خفف منها، خفف من وطأتها، كادت من شدة وطأتها وضيقه بها أن تخنقه، فجاء هذا الإنسان ونفس عنه منها، أي جعله يتنفس الصعداء وجعله يتحملها فخفف من وطأتها. لكن إذا قلنا فرج كربة أخيه أي أزالها نهائيا وانتهت هذه الكربة وقضى عليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل من فرج عن مؤمن كربة، وإنما قال من نفس عن مؤمن كربة، ليوضح لنا أهمية هذا العمل، وليوضح لنا أن الأجر العظيم العظيم الذي وعد الله المؤمن عليه لا يتوقف على التفريج الكلي، بل يتحقق حتى مع التنفيس والتهوين والتخفيف من هذه الكربة. أظن الكلام الذي أقوله واضح. من نفس عن مؤمن كربة أي من سعى سعيه في سبيل أن يخفف من وطأة كرب نزل بصاحبه، أيا كان هذا الكرب وأيا كانت وسيلة هذا التخفيف. قد يكون هذا الكرب كربا ماديا، مرضا أصابه، ضرا نزل به، بلاء طاف به أو بأحد من أسرته. قد يكون هذا الكرب كربا معنويا، أسيء إليه، ظلم، جرحت كرامته، أوذي في عرضه، في ماله، في أحد من أفراد أسرته، فأطبق عليه من ذلك كرب. إذن الكرب كلمة عامة تشمل أنواعا كثيرة من الهموم التي قد تطبق على الإنسان، والتنفيس عنها يكون بوسائل عدة. بأي وسيلة كانت تنفيس؟ بكلمة جميلة، أو بفعل قام به هذا الإنسان، أو بمال أعطاه، أو بخدمة قام بها، أي أن وسيلة التخفيف من الكرب أيضا متنوعة كثيرة، فمهما كانت هذه الوسيلة التي فعلها هذا الإنسان فكان من نتيجة ذلك أن تخفف الكرب على صاحبه، فما جزاؤه؟ جزاؤه فيما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بالمقابل يخفف الله عز وجل عنه همًا من الهموم المطبقة التي تنزل بالإنسان يوم القيامة. وطبعًا إذا قارنا بين هموم الدنيا كلها بمختلف أنواعها وأشكالها وبين كرب الدور السابقة، هذا معنى قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعل بالمؤمن. وانظروا إلى ما يقوله شارح الحديث عن مؤمن أوثر هذا القيد لمزيد شرفه المؤمن وحرمته وللثواب فيما يفعل معه من الإحسان، وإلا فالذمي كذلك، وفيما يأتي من حيث أصل الثواب للخبر السابق ومر معنا في هذا الكتاب: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولخبر: في كل كبد حرى أجر، وفي رواية: في كل كبد حرى صدقة. يعني الرسول ما خصص، قال في كل كبد حرى. ويلي الذمية المستأمن ثم الحربي، فالثواب في كل أضعف مما قبله لأنه تابع لمزيد الشرف والاحترام. ما الحصيلة التي نخرج بها إذن؟ أن الإنسان إذا نفس كرب أي إنسان مؤمنا كان أو غير مؤمن كتب له على ذلك أجر، لكن قمة الأجر الذي يستحقه هذا الإنسان هو أو هي في أن ينفس الإنسان كربة إنسان مؤمن. فإن فعل ذلك بالنسبة لذمي نال أجرا ولكن أقل، وإن فعل ذلك بالنسبة لمستأمن نال أجرا ولكن أيضا أقل، وإن فعل ذلك بالنسبة لحربي نال أجرا ولكن أيضا أقل. ولكن ما الفرق بين الذمي والمستأمن والحربي؟ الذمي هو الذي تم عقد بين الدولة الإسلامية وبينه على أن يعيش بين ظهراني المسلمين خاضعا للأحكام الإسلامية العامة على أن يبقى حرا في دينه، وعندئذ تنطبق عليه قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا يسمى ذميا. المستأمن هو الرجل الكافر الكتابي أو غير الكتابي يطلب من الدولة المسلمة أن يدخل في هذه البلدة فيعيش بين ظهرانينا ليسمع أو ليبحث أو لأي عمل من الأعمال، فتعطيه الدولة الأمانة فيدخل لشهر لعام أكثر أقل، هذا يسمى مستأمنا. طبعا هو دون الذمي، التزاماتنا تجاهه أقل من التزاماتنا تجاه الذمي. أما الحربي فهو الذي لا يوجد بيننا وبينه لا عقد ذمة ولا عقد أمان، بل تقوم بيننا وبينه أسباب الحرابة. وكأني بكم تسألون كيف يطلب من المسلم أن يفرج كرب إنسان حربي؟ الذم ما في إشكال، والمستأمن لا إشكال عليه، لكن إنسان حربي قامت بيننا وبينه أسباب الحرابة، كيف يتصور أن يطلب منا الشارع التنفيس عن كربة نزلت به ونحن إن قتلناه كان دمه هدرا؟ أجاب الفقهاء على هذا وأوضحوا أن لا تنافي بين الأمرين إطلاقا. عندما تقوم الحرب بين المسلمين وأعدائهم فالحرب حرب، ولكن ضمن هذه الحالة إذا وقع واحد من هؤلاء الحربيين في كرب نظرنا فوجدناه يلهث عطشا وهو في ظمأ شديد يكاد يموت من العطش، ما المشروع في حقنا؟ نسقيه، ننجده بكأس ماء يبرد بها لظى ظمأه حتى إذا تنفس الصعداء وزال عنه كربه عادت العلاقة بيننا وبينه علاقة حرب. وقع صريع المرض وأمكننا أن نطببه، هل يحظر على المسلم في ساحة الحرب أن يطبب مريضا من أهل الحرب؟ لا، لا يحظر، لا يجب عليه، ولكن إن فعل ذلك نال الأجر والثواب. فإن طببه حتى شفي كان له أجر لأنه نفس عن إنسان وإن لم يكن مؤمنا كربة من كرب الدنيا، ولسوف ينال الأجر على ذلك وإن لم يكن بمقدار أجر هذا التنفيس أو هذا التفريج لو كان لمؤمن. وقد أطال الفقهاء في هذا الأمر وشرحوه، ولعلكم جميعا تذكرون أن صلاح الدين الأيوبي الذي فتح الله جل جلاله على يده هذه البلدة المقدسة التي نتشرف بأن نقيم في جوارها، وطرد الله عز وجل على يده الصليبيين، وطهر الله سبحانه وتعالى هذه الأرض المقدسة على يده، لعلكم جميعا قرأتم الشيء الكثير من تاريخ هذا البطل المسلم العظيم وكيف كان يعامل الفرنجة حتى أثناء الحرب، وكيف أمر بتطبيب بعض المرضى وسقي العطاش حتى إن هؤلاء الفرنجة كتبوا فيما بعد عن هذه الأخلاق السامية التي استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يجمع بينها وبين الشدة في الدفاع عن دين الله عز وجل وفي تطهير الأرض من المعتدي. صلاح الدين الأيوبي لم يكن هذا العمل منه نتيجة ضعف، ولم يكن هذا العمل منه نتيجة تغيير لحكم الله جل جلاله، ولكن كان في هذا العمل دقيقا جدا في تطبيق هذا الحديث الذي نشرحه والذي نتحدث عنه. ولو أن استعرضنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في عام الفتح وقبل عام الفتح وبعد عام الفتح وجدنا مظاهر هذا المعنى الذي نقوله واضحة مشروحة، ولكن المهم أيها الإخوة ألا نحكم أهواءنا في الأمر، سواء قسونا وسواء لنا وأعطينا الجانب الأخلاقي الآخر، المهم إن فعلنا أي شيء ألا نحكم إلا ميزان الشريعة الإسلامية الغراء، وأن لا نسعى إلا إلى تطبيق تعاليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى هو الذي أجمع عليه علماء الحديث في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأنا لا أريد أن أخوض معكم في أنواع هذه الكرب وأنواع الهموم التي قد تحدق بالإنسان، فهي كثيرة جدا. أبسط هذه الكرب وأبسط وسائل التفريج لها أن ترى صاحبك أسير هم وغم بسبب مصيبة نزلت به، فتجلس إليه وتواسيه بكلمة جميلة تخرجها من أعماق قلبك. والشاعر يقول وقد قال حقا: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يشكيك أو يتوجع. من أدنى صور هذا التنفيس الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجلس إليه بدافع من الشفقة الغامرة الصحيحة، لا بدافع من المجاملة التقليدية الاجتماعية، فتسهل عليه هذه المصيبة وتخفف عليه من وقعها بما استطعت. هذه أدنى. هبط قسم كبير من دارها وتهدم، وتهدم على صبية وعلى كبار. خرج الكبار وبقيت تحت الردم بعض الصغار، فأخذوا يستنجدون ولا منجد، لا عن يمينهم ولا عن يسارهم. كان أن قام هذا الإنسان الذي يحدثني، قام هو ومن توفر من إخوانه حتى أنقذ الطفل أو الطفلة التي كانت باقية تحت الأنقاض وأنقذوا حياتها. جاءوا يستنجدون الجيران أن تعالوا بنا إلى هذه الأسرة الفقيرة، نزيل الأنقاض، نزيل الأنقاض فقط ونصلح الدار فقط. فما اهتم بالأمر أحد حتى قام هذا الإنسان فجاء بالعمال وأزاحوا هذه الأنقاض وأزاحوا هذه الأشياء. استنهض هممه من أجل إصلاح الدار، من أجل إعادة البناء، فما اهتم بالأمر أحد. وهذا أمر وقع في هذه البلدة التي نحن فيها، ولقد رأيت الدار وهي أنقاض، ورأيتها في حالة لا يقبل أي واحد منا أن يسكن دارا بهذا الشكل في العراء إطلاقا. نقول في بعض الأحيان: والله الخير ما انقطع، وفي أشخاص يدهم مفتوحة للخير. هذا صحيح، لكن أيها الإخوة، أنا لا أريد أن أتفاءل جزافا، لا أريد أن أتفاءل إلا بناء على أساس أعتمد عليه. انظروا إلى عدد هؤلاء الذين يقدمون أيديهم للتنفيس عن كرب المكروبين، انظروا إلى نسبتهم إلى الآخرين، تجدون أنهم قلة، قلة، نعم قلة جدا. فإذا كانوا قلة فمعنى ذلك أن أكثر هذه الأمة معرضة عن قول رسول الله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا كان أكثرنا معرضين عن هذا، فما النتيجة؟ النتيجة أن من لا يرحم لا يرحم. وهذا أمر معروف دل عليه كتاب الله، ودلت عليه سنة رسول الله، ودلت عليه تحذيرات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أن يكون الإنسان عاجزا معذور، أن يكون الإنسان مشغولا بكربة تشغله هو الآخر معذور، لكن أن لا يكون الإنسان مشغولا إلا بدنياه، أن لا يكون مشغولا إلا بتجارته، أن لا يكون مشغولا إلا بلهوه وتلفزيونه وسهرته التي لا يريد أن يقطعها، وأن يقطع متعة ليلته مع أصدقائه. هذه هي الصورة الوقحة السيئة التي تخيف من غضب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواقع. أنا أنظر إلى جانب هذا فأجد أناسا آخرين إذا استنهضت هممهم أنهضوها وفعلوا الخير وأعطوا المال، ولكن هؤلاء لا يسدون مسدا كافيا. وقد سألت زينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. صلاح الصالحين عندئذ لا يفيد. والمشكل الغريب أنه ربما كان في هؤلاء الناس من يصلي ومن يحج كثيرا ومن يتظاهر بالأعمال والخيرات المختلفة، ولكن إذا دعا الداعي إلى التنفيس عن كربة إنسان يعني أعرض واستدبر وتجاهل وتصامر. هذا الأمر ينبغي أن نتمثله وينبغي أن لا نتجاهله، وهذا هو الأمر الغالب فيما بيننا. فأوصي نفسي وأوصيكم بأن تعلموا أن أقرب وأعظم قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله أن يفرج عن كرب مكروب. إذا كان التفريج عن كرب المكروب وإن كان حربيا يثاب الإنسان عليه. فانظر مدى الأجر إذا كان هذا العمل لمن؟ لإنسان مسلم، لا سيما إن كان هذا الإنسان المسلم مسلما مستقيما ملتزما بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشكلتنا أننا أمام هذا الأمر نحكم أهواءنا، أمام هذا الأمر وغيره نحكم أهواءنا فقط. ولا أريد أن أتوسع في تفسير هذه الكلمة، لكنكم تستطيعون أن تعرفوا لها الأمثلة الكثيرة. الشارح لهذا الحديث يتساءل: لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجر من نفس عن مؤمن كربة؟ قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكنه قال بعد ذلك بالنسبة لمن يسر على معسر، لأنه قال بعد هذا مباشرة: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تنفيس الكرب جعل الرسول أجره متى؟ في الآخرة. التيسير على المعسر جعل الله عز وجل أو جعل الرسول أجره في الدنيا والآخرة معا. لماذا مسر؟ السر أن التنفيس عن الكرب قد لا يكون تفريجا، قد لا يكون إزالة. النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن ماذا؟ عن فقط تخفيف الكرب. فإذا ما استطعت أن تزيل الكرب خففت عنه، يعني ربما كان التخفيف بدمعة. إذا وجدت إنسانا يعاني من ضر، يعاني من فقر، ونظرت فلم تجد في جيبك مالا، فجلست إليه وواسيته بحرقتك وواسيته بدمعة نزلت من عينك، هذا تخفيف، وما فعلت شيئا أكثر من ذلك. هذا ليس إزالة. جعل الله عز وجل أجرك على هذا أن ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. واضح هذا الكلام أظن. لكن الذي يسر على معسر ماذا صنع؟ رفع عنه عسره، يسر، ما فرج عنه عسره، يعني ما نفس عنه عسره. رجل معسر عنده أولاد كثيرون، عنده مسؤوليات كثيرة، وليست عنده نفقات كافية، وأنت لا تقدر على أن ترفع عسره وتقلبه يسرا، فجئت إليه تواسيه بكلامك وحرقة قلبك، هذا العمل جزاؤه ما قاله رسول الله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولكن إذا كنت قادرا أن تعطيه من ذات نفسك، تعطيه مالا ترفع به عسره وتقلبه يسرا، فإنك لم تنفس عنه الكرب ولكنك أزلت عنه الكرب. وهذا يدخل في البند الثاني، فإذا فعلت هذا الأمر فإن الله عز وجل ينفس عنك الكربة في دار الدنيا، وينفس عنك الكربة أيضا في دار الآخرة. لذلك قال علماء الحديث: الرسول عليه الصلاة والسلام جعل التيسير على المعسر أبلغ بكثير من التنفيس عن كرب المكروب. والأمر في هذا يقتضي أن أذكركم بقصة كنت ذكرتها، قصة مالك ابن دينار. مالك ابن دينار ماذا صنع؟ نفس عن مؤمن كربة. كان مالك ابن دينار كما قلنا شرطيا مدمنا على الخمر ذا انحرافات، ولكنه وجد ذات يوم وهو شرطي ينظر إلى الناس، وجد اثنين يتخاصمان فدنا إليهما، فوجد أحدهما قويا وقد استلب من الضعيف شيئا، فرق قلبه للمظلوم الضعيف بسبب الظلم الذي وقع عليه. فذهب مالك بن دينار وتأمل الأمر وراقبه، فسمع الضعيف المظلوم يقول للظالم وقد اغتصبه ما معه، قال له: إن الله سيعاقبك يوم القيامة، فإني ما خرجت إلى السوق واشتريت هذا المتاع إلا تنفيذا لقول رسول الله: من خرج إلى السوق فاشترى متاعا فعاد به إلى بيته فخص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة، فأنا أخذت هذا المتاع لأفرح به بناتي، ولسوف يعاقبك الله على ما صنع. سيدنا مالك ابن دينار ماذا صنع؟ نفس عن هذا المؤمن كربته بحكم نفوذه وبحكم كونه شرطيا، جاء فضرب على يد الظالم وانتهره وأخذ المتاع الذي كان قد اغتصبه من الضعيف وأعاده إليه. يقول مالك بن دينار إنه زاده أيضا من عنده. يقول مالك: فلما رأيت فرح الرجل بأن متاعه عاد إليه، ورأيته أراد أن يمضي، قلت له: يا هذا تعال. فعاد، قلت له: عهد يسألك الله عنه، إذا ذهبت إلى بيتك ورأيت فرح بناتك بما تحمله إليهن، أن تطلب منهن الدعاء لي وقل لهن مالك بن دينار. وذهب الرجل. هذا العمل يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة، ويدخل تحت قوله أيضا عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر، لأنه نفس عنه كربته ورفع عنه أيضا البلاء الذي أحدق به، أعاد إليه المتاع وزاده من جيبه. فانظروا ماذا يقول رسول الله وماذا حقق الله لمالك بن دينار. يقول رسول الله يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. مالك بن دينار بعد أن فعل هذا بعد بضعة أيام لا بعد سنة قذف الله عز وجل في قلبه التوبة، فأقلع عن الخمرة وتاب عن الانحراف الذي كان يباشره، واتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأصبح اسم مالك ابن دينار ملء الدنيا كلها. العالم الجليل، المرشد العظيم الذي كان يغشى حلقته آلاف الناس، مالك ابن دينار. وكان السر في هذا، وهو يقول عن نفسه: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولكنه فعل هذا، وفعل أيضا الثانية: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قصدي من هذا السر في التفريق بين هاتين الفقرتين: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: ومن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة. طبعا المعسر من هو؟ الذي أعسر في دنياه، والذي أعسر بسبب ضيق آخر انتابه، يعني مشكلة وقعت به قد لا تكون مشكلة مالية، معسر، المهم أن تفرج عنه هذه الحالة وأن يرفع عنه هذا العسر. فإن فعل ذلك فإن الله عز وجل يفرج عنه في الدنيا والآخرة. هذا المعنى أيها الإخوة. حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، لو أردنا أن نستعرضها لرأينا عجبا، لكن أذكر لكم بعضا منها. من ذلك ما يرويه مسلم: من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وخبر أيضا: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أيضا يرويه مسلم. ويروي الإمام أحمد وغيره بلفظ حديث آخر: من أراد أن تستجاب دعوته وتتكشف كربته فليفرج عن معسر. هذه كلها أحاديث، وهنالك أحاديث أخرى توضح أن من أهم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى التفريج عن المعسر. ومرة أخرى أقول لكم: كم هم أولئك الذين يفرجون عن المعسرين؟ المعسرين على اختلاف أنواع معنى العسرة والتفريج، المعنى الحقيقي للتفريج كم هم؟ لو أن الذين يفرجون عن المعسرين عسرهم كانوا بعدد الذين يصلون في المساجد، كانوا بعدد الذين تجمعهم جدران مساجد هذه البلدة، لما أبقى الله عز وجل لهذه الأمة ضرا. ولكني مرة أخرى أقول: قلة كثيرة جدا أولئك الذين جندوا أنفسهم للتفريج عن عسر المعسرين، وفي الذهن مآس كثيرة وقصص مختلفة لمعسرين دارت بهم النكبات، إعسار مادي وإعسار غير مادي، ومن حولهم مسلمون يصلون ويحجون، وما تراهم إلا وتظن أن الدين قد أخذ لبوسه في مظهرهم، ومع ذلك فإنهم لا يتعرفون على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا أيضا سبب آخر من أسباب النكبات، من أسباب المصائب التي ينزلها الله عز وجل على الناس. هذا المعنى ينبغي أن نتمثله أيها الإخوة. لاحظوا معنى صغيرا: المرض. كل منا يصاب هو أو يصاب أحد من أفراد أسرته بمرض، وإني أسأل الذين طبقوا منكم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقة، داخل في هذا التفريج، من فرج عن معسر، من يسر على معسر يسر الله عليه، يعني شفاه الله سبحانه وتعالى. أسأل الذين فعلوا هذا، كم وجدوا من آثار هذه الظاهرة؟ إنني لأعلم يقينا أنهم يعرفون أن أثر الصدقة التي هي مظهر من الرحمة للمنكوبين وللمعسرين أبلغ من أثر التطبيب عند الأطباء. نعم أعلم هذا، أنا جربت ذلك ورأيت النتائج. كثيرا من الإخوة والأصدقاء الذين أعرفهم جربوا ذلك، ولا أقول جربوا فالله لا يجرب، ولكنهم طبقوا ذلك ووجدوا النتائج. وقد قال لي طبيب منذ أيام، مسلم في هذه البلدة، جاء إنسان يحمل طفلة مريضة، عالجتها جهد استطاعتي فذهب بها، عاد بعد 3 أيام وقد عاودها المرض ولم أستطع أن أعالجها الثانية. فقلت له يا هذا، والله لو عرفت لي طفلتك هذه دواء في آخر الدنيا وأمكنني تحقيقه لحققته لك، ولكن هذا ما أستطيع أن أفعله. أنا أوصيك بشيء، ما العلاقة بينك وبين ربك؟ هل هي عامرة؟ فقال أرجو أن تكون عامرة. قال إذن فاذهب وابحث عن معسر، ابحث عن إنسان أصابه الضر، أصابته نكبة فخفف عنه نكبته بصدقة أو بما تستطيع. هذا علاجي الذي أطبب به ابنتك، يقول هذا الإنسان. ذهب هذا الرجل وعاودني بعد 3 أيام وقد حمل معه هذه الفتاة مشرق الوجه منطلق الأسارير. قال له لقد ذهبت من عندك، أمضيت ليلتي كلها متضرعا داعيا تائبا إلى الله عز وجل، وفي النهار الثاني بحثت عن من حدثتني عنهم من المعسرين المنكوبين فأعطيتهم ما يسر الله لي، جئت إلى الدار وإذا بالمرض قد ولى إلى غير رجعة. ويا أيها الإخوة، والله هذه ليست القصة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا العاشرة ولا العشرين. فإذا كان هذا نموذج لإنسان نكب بمرض في جسده أو بمرض بالنسبة لفرد من أفراد أسرته، فكان وقع تفريجك عن المعسرين، تخفيفك لكروبهم، أن أنقذ الله مريضك من المرض إذا كان في الأجل متسع، أنقذ الله عز وجل مريضك من مرضه، فما بال مظاهر الرحمة الإلهية، وماذا عسى أن تكون في الاتساع لو أن سائر المسلمين بحثوا عن المنكوبين الذين يعيشون بين ظهرانيهم، بحثوا عن المعسرين، بحثوا عن الذين طافت بهم الضراء والنكبات فخففوا عنهم، ما أزالوها، نفسوها عنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لفرج الله عز وجل عن هذه الأمة، ولا جعل كل من حول هذه الأمة خدما لإسعادها. نعم هذا ما يتحقق، وهذا هو النموذج، أن يشفي الله عز وجل مريضك بهذا الأمر النموذجي الصغير. الحديث طويل طبعا ولا نستطيع أن نواصل في شرحه، وأمامي أسئلة كثيرة، أظن الوقت قد تداركنا، أظن الوقت أذن، فسأجيب عليها إن شاء الله إذا كانت متعلقة بدرسنا في الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.